بدأ يشتغل، يعني بدأ دي يبقى عنده فولنتري اكشن، ازاي؟ بدأ مثلا سين ال 6 مانث يبدا مثلا ايه يخلي اوبجكت ينقله من ايه لايه. دي كلها حاجات كلها فولنتري مع قصد بالعربي ما عادش محتاج لهذه الريفلكس اللي معطاها بريمتيف خلاص اوكي. فتبدا كده تبدا تراك دي الهوت وينزل تبع عامله اعاده سنتر سبريشن. فنختفي هذه الريفلكس امتى؟ يعني ال 4 مانث ال 6 مانث اختفائها از جود ساين. ليه؟ انا الحمد لله حصل ايه؟ حصل كورتيكال ماتوريشن. طب افرض فضلت بيرسيستنت افتر 6 مانث معناها وحش. وحش ليه؟ معناها ما حصلش كورتيكال ماتوريشن. طب معناها بقى معناها ايه؟ معناها مثلا زي من العيان دوت عنده كورتيكال دامج حصل امتى؟ الله اعلم ادفيرس او تيف او مي دي هيبقى مثل ريتاردد بمعنى ان هو عنده ديلي بقى ديلي في الكورتيكال ماتوريشن ديلي مي بي في دامج حصل ادفيرس معايا او مي بي هو هيبقى بيبي ريتاردد فعند ليه كل حاجه. اذا في النهايه بقى عندي في الاطفال كده صفحه كده او صفحتين في الامتحان بتاعنا في منتهى الاهميه خلاص. ليه؟ برضه بحاول اوضح لكم ليه مهمين لانهم عامه اهو اقول دوت نورمال نيورولوجيكال. انتوا عارفين لو حد سالني كده قال لي اثناء فحصكم النيوميز معايا ايه اهم حاجات؟ اقول لك الهارت في منتهى الاهميه ومن اهم الحاجات هو ان اعمل عينه الحاجات دي كلها بعدها كلها بصراحه لا. ليه يعني؟ بصوا يعني بعمل ثلاثة او اربعة ما خلاص لو اربعة دول كويسين معناها سيز سليم معايا. يعني استحالة صراحة نقعد نعمل كل حاجة خلاص. اشهر حاجة عملها ايه؟ بعمل ريفلكس اسمه البورو ريفلكس ده اشهر ريفلكس. عايز ايه بقى؟ الاثنين بعمل حاجة شاتل انجليش شاتل ريفلكس ده يا جماعة هو اشهر تو ريفلكس. الامتحان اتسأل كتير جدا سؤال على بعض كتير جدا جدا خلاص وبيحصل يعني. طب مش بارد ليه؟ عشان دلوقتي بقى امتحاناتنا اكثر ذكاء من زمان. يقولك يعني موضوع زي كده اجيب حته صغيره منه واجيب السؤال الكبير شويه في جزء غير دوت جزء محتاج سؤال لونج خلاص. انما الوالد يجي يسوي حته منه حته يعني ايه مور ريفلكس سؤال لوحده اوكي او يتسال كده الريفلكس الثاني كده اسمه ايه؟ اسمه تونيك نيك ريفلكس. دول يا جماعه اللي اتسالوا لوحدهم ما تسألش ولا مرة أي حاجة لوحده غير دول. يا في الامتحان على بعضه ماشي ممكن حصلت كده مرة كده أو واحد منهم واحد هو مين؟ إما مور ريفلكس أو مين؟ أو تونيك كليك ريفلكس. هبدأ بإيه؟ هبدأ بالمور ريفلكس. طيب طبعا أنا مش هشرح بالتفصيل يعني أنا بس عايز أقول بسرعة كده إيه هو الاستيمولس؟ بص إيه هو الاستيمولس؟ التفصيل يعني إيه؟ يعني مثلا زي مش هقول بقى الريسبتور فين ونوعها إيه والسنتر فين؟ هو ده عم بس يهمني قوي الاستيمولس والريسبونس وبعدها السيجنفيكانس. هبدا بايه الاستيمولس بما هو النايم اهوت اوكي هيكون اهوت جنب ايه جنب وشه وابدا كده ابلاي سادن نويز صوت جامد اللي جنبه ده اول استيمولس او مي بي بص اهوت نايم اهوت هبدا كده اعمل كده ايه اعمل كده ودرول او ذا بلانكت من تحتيه هبدا اعمل كده بالراحه قوي ها بالراحه. طيب او بقى اهم استيمولس هو ده هبدا كده معايا اعمل ايه اعمل هيد اليفيشن تيك كير لما برفع الهيد برفع معاه ايه النك مش راح بس كل جول قد ايه اهو خلاص برفع كده وبعدها هبدا ايه اعمل سادن لورنج لايدي قصدي يعني سادن لورنج للهيد برفعه 30 درجه واقوم نازل مره واحده بص نازله مره واحده اوكي. لو انتم ملاحظين من كلامي كده واضح ان هنا في ريسبتور في النك خلاص او في الايد او تبر مش قصدي ان انا اتكلم النهارده سيتروفين بس بتكلم على الستيمولس. يبقى الستيمولس واحد ايه الستيمولس اعمله واحد ايه واحد من ثلاثه نمره واحد خلاص اما كده ايه اما هابلاي سادن نويز اما هعمل بلانكت وذرول اما هعمل ايه اما هعمل سادن لورنج. بص اهوت معايا يا شباب سادن لورنج اوف ذا هيد معايا هو ذا اكزامينينج هاند اف ايه سبورتنج النك والترانك او الشولدر يعني نشوف بقى الريسبونس وركز معايا واقرا معايا برضه المود دي. بص الريسبونس عباره عن تو فيزز خلاص عباره عن ايه تو فيزز يعني ما ينفعش يتصور هو سوري ما ينفعش يترسم هو عايز يتصور معايا معا هنشوفه ان شاء الله مع فيديو ان شاء الله. طيب هو عباره عن ايه اول فيز اهو بيبدا كده يعمل اكستنشن اند ابدكشن. بصوا ازاي بيعمل كده يعني نوصف يلا ابدكشن فين ده في الشولدر وبعدها اكستنشن ده فين ده في القلب يا بص اهو ابدكشن مع اكستنشن بص يا معلم بص ايه اهو ابدكشن مع اكستنشن abduction فين؟ abduction في shoulder خلاص؟ و extension فين؟ في elbow أو forearm يعني أهو أهو خلاص؟ وبعدين الهاند بتقابل على الفيس يعني كده يعني كده والترنك يحصل فيه extension. يلا بقى على بعضها بقى بص أول ده أول فيس بص أول الترنك extension بس كده flexion هو عامل كده الترنك وبعدها مع الحركة دي حصل إيه؟ حصل في الشولدر في الشولدر abduction في الفور أرم حصل extension والهاند أب فولو بسرعة بقى بإيه؟ بالعكس فولو بإيه؟ بفليكشن فليكشن مع abduction ويوجوال ينتهي بكرا يوم عايز إذن الفليكس بقى على بعض وعلى بعض وعبر عن إيه؟ عبر عن كده على بعض أوكي؟ كده تخضي بقى عدبها عدف عنده بقى الأم تقول إيه؟ تخضي معايا؟ وحتى أوقات يقولوا إيه؟ ده اسمه starting reflex الخضة هو reflex سميها خضة مش خضة بس ده reflex برضو هتلاحظوا إيه الخليه مهم؟ هتلاحظوا النهاردة أكثر reflex واضح لينا باين جدا جدا ليه الباقيين؟ ممكن إذا مبقاش response باين طب كويس طبعا بعدها بقى نشوف إيه أهميته في الامتحان اتسأل كذا مرة لوحده بس لوحده ده إيه؟ اتسأل الكلينيكال significance حتى ميمورو reflex ده يا جماعة امتحاننا أسئلة بأربعة نمر خمس نمر ماشي عشر نمر ما خسرش 15 مارك ممكن أوكي طب أول سنة في نمرة واحد لو ريفلكس نورمال ريسبونس معلش اكتب وضحها ليك يعني نورمال ريسبونس أدفيرس هي صراحة باينة بس يعني عايز أأكد عليها لو أدفيرس ريسبونس نورمال معناها إيه الحمد لله نورمال سينس بينهم من بعض هو نورمال إيه هو نورمال مش كل سينس ومين يقول لي نورمال ايه؟ هو نورمال سب كورتيك بس كويس كويس اوكي؟ طيب لو كان الريفلكس absent at birth absent at birth معناها ايه؟ معناها ان في سي ان اس مشكله افكشن او بروبلم اكزامبل الاتش والاتش قصدك ايه؟ اول اتش ايه؟ اول اتش هامج خلاص؟ فيرست ترو طبعا يعني انترا فين هامج ثاني اتش اسفكسيا او هايبوكسيا يعني هي على فكره يعني اسفكسيا هتؤدي الى هايبوكسيا اسفكسيا الحاجة الثالثة مع الحاجة الثالثة ان يكون في مفيش دامج ولا حاجة بس في ديبريشن يعني انستيزيا التغيير اثناء الغداء ولا حاجة مؤثر ايه مؤثر على ايه؟ مؤثر على السيستم خلاص؟ طيب لو الريفلكس ناحية او ناحية لا بص كده زي كده ازاي؟ عملت كده راح عامل ايه؟ راح عامل كده وكده ودي وقع خالص يا جماعة الكير طالما هنا في ريسبونس يبقى في سي اس 3 امال هو ازاي حرك ديت؟ العيد هنا بقى عيد هنا يعني هنا من اول هنا يعني مثلا في كلافيكل فيها فراكشر ميبي او ميبي النيرف ديت معايا فيها مشكله قصدك ايه؟ قصدي بريكيال فليكسس انجري خلاص انتوا عارفين حاجه اسمها ايرفس باراليسيس دول هم 10 حاجات يبقى لو الريفلكس اسيمتريكال اهو طلع الداتا اخيرا حاجه اخر حاجه واهم حاجه بقى لو الريفلكس كان ريزيستنس ريزيستنس افتر 6 مانث ما اختفاش لا لا وحش قوي معناها ايه؟ معناها ما حصلش كورتيكال ماديوريشن قصدك يعني ايه؟ ان العيان ده اوريدي كان حصل اوريدي برين دامج حاجه بنسميها سيريبرال برين بولسي شلل شلل مخي هنعرف يا جماعه بالتفصيل دي حاله في الامتحان خلاص ايه السينيكال اسمها سيريبرال بولسي بولسي معناها ايه؟ معناها من تعرفين البرين البرين اللي بيبص فيه ما بيطلعش فهو غالبا بيبي كده ات فيرست حصل له برين دامج وخلاص البرين توقف نموه حصل له شلل شلل نموي خلاص بتسمى سيريبرال بولسي او ميبي او ميبي العيان دوت ناوي ايه او هي تبقى يبان عليه يبان عليه ايه بعد شويه يعني ان هو منتلي ان هو منتلي ان هو منتلي ان هو منتلي ان هو منتلي ان هو منتلي ريتاردد اوكي طيب السؤال موجه ليكم لو في الامتحان لو في الامتحان سؤال السؤال كده لوحده مور ريفلكس ابدا منين ابدا اكتب ايه اراقب يلا فكر اكتب ايه من اول ايه لو السؤال كان مورو بس امتحان اهو يا جماعه ورق جدا على فكره مورو ريفلكس اكتب يلا باك جراوند تاني برافو خلاص اكيد ده احنا مش هتنسي بس ده الشيك خلاص لو اتسال ريفلكس لوحده منهم ابدا بايه باك جراوند يفرق جدا جدا جدا ان انت الامتحان المصحح الورقه يا جماعه يبقى امبريز بيك هنقعد يا جماعه الراوند الخامس كله بنتكلم في ايه؟ في حاجات زي كده اللي هو السؤال يتسال ازاي؟ ولما اجاوبه على قد ازاي ما عنديش وقت عندي وقت وعايز اشيكه ووضبه اكتب فيه فعلا صح كنت قلت اهو النهارده الباك جراوند دوت شيك قوي اي نعم حد يقول ايه؟ ما انا قلت في وسط الكلام قلت في وسط الكلام اه بس لو قلت باك جراوند فهمت كويس قوي انا عارف ايه معنى كلمه ريزيستنس خلاص after 6 months ايه معنى normal adverse اوكي يا شباب طيب الباقي بقى اقوله بسرعه شويه بدا بايه بستخدم استخلك منتهى الشمره اللي بتبقى بعض اكتر الفيكس بريميتيف انت حاسس بيه اللي هي اهميته ممكن تيجي كده مجرد في الجوس البلد ممكن نزل عنده ساعات ساعات فعلا خلاص اول ما احط ده كده عشان يبقى الكوليسترول يبدا يبص سبحان الله هو لازم يتعلم ازاي يا جماعه الفيكس مهم جدا كده طيب الفيكس ايه انتروديوس ايه النبل او مش اوكي او صباعك الثامب يعني او اي فينجر يعني اوكي ايه اللي يحصل بقى يحصل ايه يحصل فاكر طيب الحقيقه يا جماعه الريفليك المطوف النوز ايه انتروديوس ا نبل اور ا فينجر ان ذا انفانت ماوس خلاص هو بصراحه في الاول كده لابس البلد يحصل ريفليكس طيب لو الريفليكس كان ابسنت ادفيرس قصدي ايه معناها ايه معناها نفس الكلام بالظبط هنا ما قلتش تفصيل شويه بس هو نفس الكلام بالظبط على فكره بس هو ايه يقول لو هو ابسنت اكيد في مشكله معايا اي مشكله ازاي يعني مثلا زي البيبي ميبي عنده هايبوجلايسيميا ميبي عنده هايبوثيرميا ميبي يبقى عنده انفكشن اكتر ريفلكس سكرين بيهم هو ده وده انا قصدي عايز افهم عن جمله ايه ابسنت ريفلكس ان ا سيريس برين ليجن اور سيريس انفكشن بصراحه يعني اللي عايز كامل يعني اور سيريس سيتويشن ثانيه زي مين قلنا النهارده اكزامبل هايبوجلايسيميا خلاص هايبوثيرميا الحزمه اللي ممكن تخلي جوره يبقى فلاش خلاص الساكلينج فلاش فلاش عن ايه حط بقى كده خلاص لو عامل ايه لو ساك لو ده مش نور ابي ازاي اذن مهم جدا ده معرفه الثالث بقى انتوا عارفين اسمه ايه اسمه كروتين ريفلكس اسمه ايه روتين ريفلكس كلمه روتين دي روت يعني ايه يا جماعه يعني بجد مش كده يا جماعه روتين خلاص يقولوا ان هو البحث الباحث خلاص بيسموه سيرشنج ريفلكس بحث على ايه بحث عن نبل يعني ايه الكلام ده بص اهو انا هيكل هي كده خلاص وان الانجل اوف ذا ماوث هنا كده بصباعي خلاص او الميدل جارد بتاع اللبس بصباعي والواقع بقى الام تمس صدرها خلاص بوق البيبي ايه اللي يحصل بقى يحصل ماوث ديفيشن towards the side اللي فيه الستيمولس تك هير اقرا كده هتلاقي الماوس بيوبن خلاص ويديفيت انتوا ملاحظين ده الريفلكس بيطبق مين في الواقع يعني فاكر الريفلكس اللي هو ماوس درها قرب لابنها اوكي لمس بق ابنها راح فاتح بقه غلط راح محرك ايه محرك بقه towards النبل يمسك النبل اوكي يقعد يفكر ان بحب صراحه احفظها كده احفظها روتين مع ساكلينج يبقى هورو صعب الثاني خلاص بعدها ساكلينج روتين الاثنين كده يعني اراوند ايه الاثنين اراوند الاورال كافيتي الاثنين خاصين بالرضاعه الثالث بقى او الرابع يعني انتوا عارفين بتحبوه قوي اللي هو جراس دي جراس ريفلكس زي الصوره كده هي كده معايا اعمل كده ايه سكراتش الاول الصوره ذا فود او البان او الهاند اوكي يحصل ايه يحصل كده يعمل جريب يقفل على ايه على ايدي تكير بتبقى الجريب يعني في الاول خالص سوفر ادفيرس افضل ايه ممكن ارفعه كده ممكن ارفعه كده معايا لو ماسك صباعي كده بين الاثنين او مرفع كده هو مكفي يعدي شهر تبدا الجريب تسيب شويه شهرين تسيب شويه فين بقى عند اربع شهور بقى الاقي الفيكس بقى ايه بقى ابسنت للتكير وده يا جماعه نورمال ريسبونس لو حد قعد اكتر من اربع شهور وعنده جراس موجود لا معناها ان في ايه معناها ان في مشكله في الكورتكس الحقيقة خلاص اوقات بيحصل ايه الواقع انا طبعا بركز على الحاجة اللي بتاعك شوية الماوث اوبن اوكي وبيحصل دي بي انا قلت النهارده قلت الماوث اوبن معايا وديفييت اللي بيجي تور داون هو الفرق بس ايه اوقات تلاقي الهيد ديفييشن هو اللي اوضح خلاص انها بيحصل الاثنين بس مش كل مرة الاثنين واقفين يعني ده اوضح او ده اوضح بس بيحصل الاثنين اوكي نيجي انا بتكلم في ايه بتكلم في السيجنيفيكانس اوف جراس ريفلكس هات عند كلمه ايه يونيلاترال ابسنس معايا انديكيت فوكال نيورولوجيكال دامج جمله مهمه قوي عايز اعرف عنها خلاص طبعا اللي بعديها سهله قوي لو في بيرسيستنس معناها ان في كورتيكال دامج لما هنا قال لك ايه لو بعمل كده خلاص في الايد دي عامل جراس هنا ما عملش حد يقول لي ايه طب ما ممكن يكون المشكله في البيتر بلكسس ابدا ليه لا ليه معايا هنعرف ان شاء الله ان الهيربس باراليسيس معايا بلاقي المشكلة فين؟ ألاقي المشكلة هنا إن بيكون العين جاي وعنده انتاج في كراس. لما ناخد إن شاء الله إمستراسس خلاص هنعرف كده العيان بيجي خلاص قصة مشهورة أو قوي بعنده كده حاجة بنسميها بليسمنت إيه بليسمنت تيب أوكي فعنده جراس بإيه تحت اسمه كده حتى بليسمنت تيب عايز ياخد مثلا تيب قاعد يشوف كده فدي عنده إيه عنده انتاج في جراس مشكلة فيه مشكلة في الآر إن هنا يا جماعة لا هنا لو أبسنت معناها مشكلة كورتيكال خلاص أي بتكلم فيه بتكلم ليه لما قلتني unilateral absence ما قلت زي ما قلت لي شوية مع المر الفكس ان هو يعني إيربسبرانسس لا هنا لا ليه لان إيربسبرانسس اللي عندي بقى عنده intact grasp يوم ما يبقى عندي grasp reflex absent one side معناها فكر في حاجة فوضى خلاص معناها ايه كلمة focal ايه focal معناها كونتر كونفكس يعني focal neurological ايه neurological damage اوكي نيجي بقى لسؤال الامتحان انا قلت اللي سأل بالفعل هو دوت tonic ايه tonic neck reflex دلوقتي بيبي نايم اهو زي الصوره كده هبدا كده احرك الهيد تو وان سايد الواقع انا حركت الهيد وايه وعملت ايه كمان وعملت نيك ستريتش بحاول افكرك باسم الريفلكس تونيك نيك انا اهو الهيد اهي طب صح اهو ما الهيد الهيد مع الايه مع النيك هيد ديفيشن تو وان سايد اهو ايه اللي حصل بقى حصل كده اكسبشن فين في الابر ليم واللور ليم خلاص توورز السايد اللي حصل هيد هو فين هو الفليكشن في الاذر ايه في الاذر سايد ده يا جماعه ريسبونس اهو هعمل كده اوكي طيب كلمه تونيك في نيورولوجي احنا بنسمي كده لما يحصل كده اكستنشن خلاص ده بنسميه تونيك بوستشر تونيك بوستشر اوكي بحاول بس اقول لك الكلمه جت منين تونيك نيك معناها التونيك بوستشر قصدي اكستنشن الابر مولولر اللي هيحصل لما اعمل ايه لما اعمل هيد ديفيشن تو اي تو وان سايد لو انتم ملاحظين بصوا اعمل كده خلاص ايه الحركه ديت ابر ليمب ولور ليمب مش ملاحظين ان انت بهذا الريفلكس بتعمل سكرينينج لمين لكل الباير كورت ليه الحركه دي عايزه ايه الحركه دي عايزه فيكر بيكس طب ودي عايزه ايه فيكر بيكس اذا ما عليها بيه اهميه لو في لو اكثر خلاص ادفيرس يعني ايه يعني سباينال كورد ايه سباينال كورد ديزيز خلاص فيها بيضه حاجه يعني زي ما كده بيسكرين الكورد خلاص اوكي طيب برضه نفس القصه برضه لو كان بيرسيستنس معناها سيفر دامج معايا لو في ريسبونس اب نورمال لو في ريسبونس اب نورمال نفس القصه بالظبط معناها ممكن ايه ممكن يكون في كورتيكال افكشنز بعدها بقى الفيكس اسمه بليسنج وبعدها ستيدي يلا بقى بليسنج بقى ليه بقى هبدا كده امسكه بيه كده ايه بالترنك بتاعه كده زي الصوره كده خلاص يعني مثلا بيه هو وش هو ديكم انا ماسك ده بيه خلاص بحس ايه بحس الدورزم او الزفيف خلاص بتعمل كده هو تاتشنج ايه تاتشنج حاسه الترابيز الناس هو بيه ده ماسك بيه كده بالترنك خلاص والدورزم او الزفيف تاتشنج الكيرو ايدج ايه ده بقى كده ايه يبقى عامل ايه عامل ايه ريلي هو عاملها بليسنج ثم الرجل الثانية يعمل لها بيز على الترابيز وبعدين وايل بقى وايل خلاص وايل التو فيت كده ار بليز على الترابيز كده اوكي معايا وايل اهو على الترابيز بريجلي هل يعمل كده يبقى يرفع عليك كده يرفع عليك اوكي وينزلها بالراحه قوي وبعدها يرفع الثاني كده اهو كده وينزلها بالراحه وبعدها يقوم رافع دي كمان كده شويه اوكي يقعد بقى شغال خلاص ايه اللي بيعمل ايه؟ بيعمل ستيبنج خطوه ايه في خطوه تنظيم يعني بيسموها على فكره اسمين بيسموها موفمنت او بروجريشن خطوه تنظيم او يسموها ستيبنج خطوات تيك كير مش بيمشي اصل كده معروف فاكر ان هو ايه؟ عايز يمنع لا هو في مكانه خلاص مكانه كده مكانه اوكي؟ يلا حصل حاجه بليسنج وراها ستيبنج نيجي بقى للفيكس الاشهر اللي هو بلانتر ريفلكس او بابانيسكي ريفلكس عادي شويه بابانيسكي ريفلكس كل اللي قاعد يعرف تعمل ازاي ما هو السر يعني خلاص زي الصوره بعمل سكراتشنج خلاص بالاوتر اسبيكت وصوله زبوط زي ما عملوا ازاي احنا الكبار طبيعيين ايه الريسبونس فليكشنز يبقى عربي صوابعي تنزل لتحت اسمها بلانتر فليكشن ده طبيعي طب قدر الله احنا كده لو عندنا ريسبونس لفوق دورز ريفلكشن لفوق معناها عندك ايه معناها ان انت عندك بيراميدال ايه بيراميدال دامج كلام معروف صح ولا مش صح؟ نيجي بقى خالص بقى النيونيت لغاية 9 شهور قول لغاية سنة بص لغاية سنة بلاقي عندهم ايه؟ بلاقي عندهم response blood infection ايه ده؟ زي مين؟ زي الكبار اللي عندهم damage branded مش معنى يعني؟ اصلا هم كأن عندهم damage branded ليه؟ هو انا جماعة لسه ما حصلش عندهم branded myelination حتى غير بدأ يقولك ايه؟ لغاية يعني 1 year preference 9 شهور 8 شهور خلاص لكن في النهاية النيونيت عندهم بلانتر بلانتر ساين بوزيتيف معايا ولكن هذا لا يعني عندهم ده مش برامدر كل الفكرة عندهم برامدر لسه مش مدشور زي الكبار كده اللي عندهم ده مش برامدر يعني ما ان شاء الله after one year هيبقى عندهم response طبيعي جدا جدا جدا زينا يعني ايه؟ يعني بلانتر ايه؟ يعني بلانتر فليكشن الاخير بقى اسمه ايه؟ اسمه لاندور ايه؟ لاندور افكت ده جماعة خدوه في الامان حقيقة خدوه في الامان بص هو انا هبدأ كده بيبن هو هبدأ كده ارفعه كده ايه ظهره في ظهره بطنه هبدأ ارفعه برون يعني ايه يعني بطنه تحت اهو ظهره فوق بطنه تحت كده يعني اهو ارفعه ده الاستيمولس ايه بقى الريسبونس نمرة واحد الترانك بتاعه خلاص هيبدأ ايه هيبدأ كده يعمل ايه يعمل ارش كونفكس ارش خلاص او كونفكس ارك ابورد يعني كده ايه يعني مثلا انت بعمل كده بعمل كده بقى في كده ايه بقى في ار ابورد كده كونفكس لفوق طب مش اوكي اللي جاي الهيب بقى فليكسبل تيك كير ده كده هيب فليكشن يعني عامل كده يعني خلاص عامل كده الهيب فليكسبل طب ايه كمان وبعدها اللي الشولدر بتاعه وذرون باكورد والنيك فليكسبل ده عامل كده يا جماعه ده عامل كده خلاص زي كده ايه زي واحد كده ايه عايز يطير يعني خلاص ناس كده بتتكلم دوت اوكي واخد وضع معين اوقات بيتسمى ايه دوت اوقات بيتسمى على فكره الشولدر والدرون باكورد والنيك فليكس طب وبعدين بعد مثلا ايه 3 شهور لا بدا التون في النيك يتحسن لما اعمله الاقي ايه الاقي بيرفع ايه بيعرف يرفع راسه في مستوى الترانك مش كده لو انتم ملاحظين ما قلناش بيرفع راسه سيجنيفيكانس اقل نص الاهميه معايا يعني لو انت يعني في الامتحان يعني اتنسى ولا حد يحس بيه قال بس مسكت زي كده نفسي حد بس يكتب معايا يدور معايا لايت ريفلكس في اي حته في البوكس لايت ريفلكس مش ايوه مش عايز حط ال 10 انا الاثنين عامل رقم انا فارق معايا بس نقول الفكره دلوقتي يا جماعه لايت ريفلكس يا جماعه موجوده في موجود ادفيرس قولوا عليها موجوده في موجود ادفيرس موجود بيختفي بيختفيش مش معنى اصدار الفيكس ايه ده الفيكس كورتيكال يعني ايه يعني احنا نقول النهارده ايه هنتكلم عن الريفلكسز اللي هي سب كورتيكال هتختفي لما تحصل كورتيكال ماتوريشن بس الطفل اللي في عنده ريفلكس هو ربنا عامله فروم ذا ستارت كورتيكال هيبقى زي ما هو اوكي وهنبهه اشاره هو ايه هو اللايت ايه ذات ريفلكس اوكي يا شباب معايا طيب كده خلاص خلصنا جزء مهم جدا بصراحه مش صعب قوي نبدا بقى على ايه على حصه النهارده اللي هي اللو بيرسون لو بيرسون low first in first wins. كلام النهاردة في منتهى الأهمية برضو سهل بس مهم جدا جدا. الصفحة دي كده خلاص الكتاب مش جايبنا، انما انا هشرحها ليه؟ لان بقولها definition انا عاوزها، انا عاوز حاجة دلوقتي. طيب دلوقتي احنا قلنا البيبي، البيبي لما يجي كده اتكلم على الوزن بتاع البيبي الطبيعي قلنا عليه كام؟ من كام من كام؟ هايلين من 2 كيلو ونص معايا ل 4 كيلو وربع، 4 كيلو وربع اقرا كده هتلاقي كام؟ 4 كيلو. وبعدين بقى في العك ده، لا مش عك خلاص، هو طبعا صراحة عك برضه، عك ليه؟ الاستاف اللي كاتب اللي هما اللي بول غير اللي كاتب مين؟ غير اللي كاتب الروبر سويت دوت جاي بريفرنس، ده جاي بريفرنس. طب الصح فين؟ بصراحة يا جماعة الاثنين صح، بصراحة الاثنين صح. اوكي في الامتحان، في الامتحان اقول انهي؟ في الامتحان اقول لي، اقول لي اجيبها الاثنين صح 100%. الاهم بقى اللي جاي، ايه اللي جاي؟ لو البيبي دوت ات فيرست، ركز معايا شويه خلاص، الربع الخمس دقايق دوت ببدأ عليهم بقى الحصه، بقول لو البيبي وزناه ات فيرست لانه اقل، اقل من 2 كيلو ونص اقل، هسميه ايه؟ هسميه لو فيرست ويت. طب لو اكتر، لو اكتر هسميه ايه؟ هسميه لارج، لارج معايا لارج فيرست ويت. لاحظت حاجه؟ تقسيمه ملهاش دعوه هو قعد جوه قد ايه، قعد 7 اسبوع ما عادش له دعوه بوزنه، يعني الميزان نزل وزنه، وزنه قد ايه يلا قرر. اوكي ماشي، هنبدا اتنين بيزد على ايه؟ بيزد على الجستيشنال فيريوز بالعربي، قعد من يوترو كام اسبوع. والله لو قعد من 37 ويك الى 42 ويكس معايا ده بنسميه فول تيرم. اسمه ايه ده؟ ايه اسمه؟ ايه اسمه؟ فول ايه؟ فول تيرم. قعد اكتر، قعد اكتر هنسميه بوست ايه؟ هنسميه بوست تيرم. طب قعد اقل، قعد اقل هيسمى ايه؟ هيسمى بري تيرم، هي هي بري ماتيور. طب بص كده قال قد ايه يعني؟ يعني مثلا زي 36 ويكس ماشي، 35 30 28 لغايه امتى؟ لغايه ما يبقى عندك بيبي فاول. يعني ايه الكلام ده؟ احنا خدناها في سنه 5 زمان ايه؟ خدناها كده، خدناها يعني من اول كام؟ من اول 28 ويكس. كان ايامنا احنا صعب بيبي يعيش خلاص او سيرفايف يعني ويكون اقل من كده انتراوتراين. دلوقتي معنا دلوقتي بعد الادفانس اوف انتنسيف كير وكده يعني بقى ممكن بيبي يعيش بصراحه اقل من كده، ممكن 26 25. تبقى ليه؟ تبقى ايه 22. احنا مع كتاب 22 معايا، قبلها ما ينفعش. ليه؟ قبلها هيبقى بيبي دوت بيبي لو نزل معايا هيبقى بيبي ستيل بيرث، لان هيبقى عنده يعني ميجور سيستم لسه ما اتكونتش وصعب، صعب يعيش. لاحظوا حاجه؟ تقسيمه بيز على ايه؟ تقسيمه بيز على، تقسيمه بيز على الجستيشنال ايه؟ اتفضل. تقسيمه بيز على ايه؟ تقسيمه بيز على، تقسيمه بيز على الجستيشنال بيريود بس. يعني ايه؟ ديت تقول مرتين او كلاسيفيكيشن، او كلاسيفيكيشن الوزن بس، الوزن ايه بس، ثاني كلاسيفيكيشن العمر الراحي بس. احنا عايزين بقى اهم تقسيمه اللي جاي ليه ايه؟ عشان اللي هي انا عايز اعرف ده اصلا البيبي اللي اتولد ده اتولد فول تيرم ده معايا او اتولد بري تيرم خلاص، هل لما نزل كان وزنه ماشي مع عمر الرحمي ولا اكتر ولا عايز اكزامبل او 14 اكزامبل؟ في الام عندها ايه؟ الام عندها دايابيتس. البيبي عنده ايه؟ عنده ماكروسوميا ضخمه قوي قوي. طب يا جماعه البيبي ده لو اتولد هنا كده حتى هو نعم مولود قبل معايا بس عنده ماكروسوميا، حط عند زين معايا ايه ده؟ ده وزنه كبير. قصدك ايه؟ ده وزنه مش ماشي مع عمر الرحم. ايه ده؟ بيبي ايه؟ ده بيبي لارج، بص كبير يعني بالنسبه لعمر الرحم، بسميها لارج ايه؟ لارج فور جستيشنال ايج. اكزامبل تاني، الام جالها بريكلامسيا، جالها ايه؟ بريكلامسيا. يعني ايه؟ يعني المشكله هتؤدي ايه؟ هتؤدي الى بلاسنتال انسفيشنسي، بالعربي الدم اللي جاي للبيبي مش كفايه. ايه ده؟ ده هو بص ده ايه؟ ده هو فول تيرم، فول تيرم او ميبي بوست تيرم. ميبي لا يا جماعه وزنه لا لا قوي ده كده ايه؟ ده بص هو فول تيرم بس ده ميبي ايه؟ ميبي الاقيه لو فيرست ويت. ليه؟ لان هو سفر عانى منين؟ عانى من مشكله ايه؟ مشكله انترا يوتراين جروس ريتارديشن. قالوا خلاص عايزين بقى ايه تقول لنا هنعرف ازاي ان البيبي الاول المولود واتيفر بيتر او فول بيرا بوستر وزنه ماشي معامل الرحمي ولا اقل ولا اكتر. نعرفها ازاي؟ قالوا هنعرفها عن طريق حاجه بنسميها الانترا يوتراين جروسكير. ايه بقى ديت؟ عرفنا عن طريق سونار نعرف البيبي اللي هو عمر الرحمي جوه شهر، اللي عمره شهرين جوه، ثلاث شهور، اربع شهور، خمسه، سته، سبعه، لغايه تسع شهور، وزنه قد ايه النيوترون؟ مثلا استنى هو في مثلا 500 جرام مثلا، اوكي، مثلا 1000 جرام، 1000 مثلا 500، 2000 جرام وهكذا. خلاص ايه؟ البيبي اللي عمره شهر، والله عرفنا وزنه قد ايه؟ تكيه لا، استحق وزنه اكيد في رينج، يعني ايه؟ اكيد اكيد اجيب مثلا ساي وزنه خلاص؟ اتراوح بين مثلا فرق رقم ورقم تاني، اوكي، وشهرين برضه الوزن رقم ورقم تاني، واتعمل كيرف. اتعمل ايه كيرف؟ النهارده يا جماعه مش بشرح، النهارده دروس كيرف، انا بس بشرح الفكره. يبقى عندي كده كيرف ستاندرد خلاص. بتقول لي ايه؟ بتقول لي البيبي اللي عمره شهر والله وزنه من كذا لكذا، معايا؟ شهرين من كذا لكذا، ثلاث شهور من كذا لكذا، وهكذا لغايه الاخر. بيبقى اتولد اوكي. عمر الرحم قد ايه؟ مثلا 7 شهور. ايه ده 7 شهور؟ ده بريماتيور، ماشي، ما خلفناش، بريماتيور. اوكي؟ حطه على الميزان، الوزن. وزنه فين؟ وزنه جه هنا اهو، هنا كده. او هنا وهنا وهنا وهنا وهنا، اوكي؟ لا وزنه كويس. ده وزنه ايه؟ وزنه appropriate for investment age. لا وزنه طلع هنا. لا قاعدة كده، وزنه اعلى من الاعلى من الاعلى نورمال. وزنه اكتر من الهايست نورمال. لا ده ايه؟ دوت لارج ايه؟ لارج فور لا الوزن اللي انا هنا اهو، لا يبقى سمول ايه؟ سمول فور جستيشنال ايج. اذا معاك فكره باختصار، انا برضه هنا بيفرق معايا ايه؟ الديفينيشن. مثلا زي يعني ايه بريماتيور؟ يبقى انت عارف. يعني ايه لو بيرسويت؟ يعني ايه بيبي ابروبريت؟ يعني ايه سمول؟ يعني ايه لارج؟ يلا بقى ناخد بقى بعض الديفينيشن. الكيرف ده كده، الكيرف ده، الكيرف ده ده ايه؟ ده عباره عن اللوست نورمال فاليوز. طب لو الهايست نورمال، معلش النهارده كده ابلع كلمه برسنتايل خلاص. ايه لا بشرحها بالتفصيل مع الجروس كيرف. جت منين كلمه سنتايل دي او برسنتايل؟ خلاص اعرف بس كده ان هو ده كده بنسميه التنس برسنتايل. معلش ابلعها النهارده. وده كده بيتسمى ايه؟ بيتسمى 90 برسنتايل. والله ما بين ده وده، ده مقبول. ده يا جماعه ده الرينج اوف نورمال فاليوز. اذا ايه معنى دي؟ سمول فور جستيشنال ايج، معناها بيبي معايا لقينا وزنه، ها وزنه اقل من الكيرف الاول. ريبوس ايه؟ ريجاردس ايه؟ ريجاردس عمر الرحمه قد ايه؟ شهرين، اربع شهور، تسع شهور، المهم بحط على الميزان يجي وزنه جه هنا على الكيرف ده. لا ده سمول. ليه؟ مش ماشي وزنه عمر الرحمه. فكر بقى كان ايه المشكله عنده؟ بريك لامسي او وات ايفر. لا ده هو لارج. والله ماليش دعوه، ممكن يكون بص ايه؟ ممكن يكون بريتير او فول تير او بوست تير، بس لارج. اوكي؟ انا هنا عايز الفكره ما تحفظهاش ليه؟ خلاص؟ وان كان يعني هتعرف ان هو ان انا هبدا كده اشرح حاجه وهعوز ديفينيشنز. يلا بقى الحصه النهارده ايه؟ الحصه النهارده لو بيرسويت. يلا بقى ديفاين معايا. ديفاين لو بيرسويت. ديفاين. ده عباره عن ايه؟ عباره عن نيونيت مولودين، ها؟ نيونيت مولودين كمل. وزنهم اقل من كام؟ اقل من ميكرو ونص. لو بيرسويت. السؤال بقى ايه اللي خلاهم كده؟ ايه اللي خلاهم لو بيرسويت؟ ليه هم كده؟ قالوا والله يعني اول تفسير كده هم يكونوا ايه؟ ان هم يكونوا ما قعدوش جوه كفايه. هم كويسين، اليوترس جوه هايل، بس هو البيبي ما قعدش كفايه. يعني ايه؟ يعني نزل قبل معاك ده بحيش يكبر. قصدك ايه؟ قصدي اشهر جزء هو ايه؟ هو بديما تيوريتي. ده اشهر جزء تكير. هو على فكره ليه ايه ده؟ هو بديما تيور وكان ايه؟ وكان وزنه بص ايه كبير، وزنه ماشي في عمر الرحم، بس هو ما لحقش يقعد، فنزل اقل من نص. او بيبي ليه بقى ايه؟ ليه بقى بيبي بديما تيور؟ لا ممكن يكون عندك بيبي فول تيرم، فول تيرم معايا، او حتى بوست تيرم، بس ايه؟ بس الأذن عندها بري كلامسي او غيره، بحيث البيبي كان عنده مشكله كروس النيوترو معايا. قصدك ايه؟ قصدي بيبي سمول فور جستيشنال ايج. تاني يا جماعه الحصه النهارده ايه؟ لو بيرسويت. بشرح ايه اللي يخلي البيبي وزنه قليل. بص واحد ما لحقش يقعد، او واحد قاعد معايا بس معرفش يكبر منتهى البساطه خلاص. واحد ما لحقش يقعد من غير ما تشوف لوجيك. واحد قاعد معايا قاعد فول تيرم او حتى نص تيرم مش مشكله. كان في عندي فاكتورز انتر درايف ريستريكتنج هيز جروس بوتنشال. اسمها ايه؟ اسمها كده اسمها سمول اهو على الكيرف اهي بنسميها سمول فور ديستريكشن ايج خلاص. النهارده عرفنا معلومه خطيره. ها ايه هي؟ لما يبقى عندك بيبي لو فيرست ويف مش بالضروره يكون بريماتيور. ليه؟ ممكن يكون ايه؟ يكون فورتر او حتى بوستر. بس هتيجي وقتها ممكن تحرك على ايه؟ ان العيان ده اكيد كان في عنده ايه؟ كان في عنده مشكله انترايتراين بروستاتيشن. بقى الحصه بقى هياخد بقى موضوع موضوع. هبدا بايه؟ هبدا بريماتيور. قبل ما ابدا اشرح الامتحان ده دي على بعضه في السؤال مره على بعضه واجب خلاص. ومره بقى كده مره اتسال لوحدها كده بريماتيورتي. ومره اتسال سمول فوق يعني يا دوش يا جماعه فشع الامتحانات يعني اللي ذاكر كويس يبقى انجز. كل حصه اقول كده على فكره وعلى فكره وحد فينا بقى يعني ايه كل واحد في الامتحان اسئله وبعد ما اوصل لي بص على الامتحان هتلاقي كل شويه سؤال من ده بفريكونس كبير عليك. المهم ابدا بايه؟ بريماتيورتي. ديفينيشن يلا بقى مين يحب يعرف معايا اهو. بص ديفاين يلا ديفاين ده عباره عن ايه؟ عباره عن منين مولود. بص ايه مولود وعمره الرحمي اقل من كام؟ اقل من 6-7 معايا اكتر من كام؟ من 2 ويكس اوكي بس معايا ده تعريف الايتيولوجي. تقرا ايه ده في النساء صفحه كامله على الايتيولوجي اللي هو ايه؟ يعني في النساء بقى مش عارف الام اللي عندها مش عارف بولي هيدرامز الام اللي عندها مش عارف فايبرويد خلاص اي حاجه عندها مش عارف اوفر كلام في الناس قد كده. الحقيقه يا جماعه يعني هنا مش عايز بس تبص لكلام الناس تنسى الاتي كتير جدا الكوز ايجيوباثيك الحالات يمكن تلتها ايجيوباثيك. والحاجه الثانيه لكل البنت مجموعه كبيره قوي هي الام اللي عندها مشاكل ميديكال عندها هارت ديزيز عندها كيدني ديزيز معايا اوكي عندها هايبرتنشن دي كلها ممكن تؤدي الى ايه؟ الى بريماتيور ديليفرز. الكلينيكال بريشر بقى لا لو قلت اخر حاجه كتبتها دي كده هقولها بسرعه جدا معايا. ليه من اخر حاجه بقى هبداها ازاي؟ مره واحد اول حاجه على مستوى ايه؟ على مستوى الهير عندهم فاين سكالب هير ما لحقش يكبر. بص كل حاجه اقول لك ايه ما لحقش خلاص. عندهم مثلا زي اير الاير ريفيول الاير كارتج خلاص اندر ديفلوب الكارتج واجع عام بيديفلوب وقت شويه في اللاست ترايمستر هو ده قبل معايا الاقي كده وده عامل زي ده وده هي موجوده اهي اعمل كده تتم معايا كانها كده كانها سكيب فوت معايا مش كده ترجع تاني لا خلاص اعمل كده تقعد مبنيه زي ما هي. ده كتير جدا في الحضارات بتاعتنا بيحصلهم زي جانجرين. ليه؟ الناس نايمه كده نايمه على جنب كده وشه وانه متنايم فده حصل فيها جانجرين. شوفوا قد ايه بشرح جزئيه عندهم ايه لوبيول معايا اندر ديفلوب اند بلايبل يعني بلايبل مالنا قوي مالنا كده بلايبل. على مستوى الليمب قلناها السور كريسس ار انكمبليت قلناها بيتنج ايدينا. ليه بقى بيتنج ايدينا؟ في ايدين في رجلين مش معنى كلامي ان كلهم كده لا الديبند على ايه؟ الديبند على الديجري اوف بريماتيوريتي اوكي. يعني صراحه عشان الاقي ديما بتكلم في ايه؟ في العشرينات 28 27 26 ليه عندهم كده؟ واحد تفسيرها نقص البروستاجين نقص البروتين بالعربي نقص البروتين بالعربي. ليه؟ ما لحقش ديما بتاع الجو بروتين. نمره 2 عندهم لينفاتيك هايبوبليزيا ما حدش ينسى وانا بشرح كوشر قلت لك ايه؟ قلت لك ان الميه تخرج منين؟ من عند الارتريز معايا وترجع عند الفينز مش كلها بترجع في جزء بيروح على الليمفاتكس اوكي. طب افرض بقى البيبي دوت مولود كده مولود ولسه عنده الليمفاتك فيسل لسه قليله شويه لسه هتكبر لسه بس قليل طب هو ده الميه تخرج دي معاها ايه؟ مش ترجع فين؟ معايا او هيرجع على الفينز وده هيتساب ايه؟ هيتساب اكسترا فاسلر يبقى عندهم ايه؟ الترانك بريستن ديول. انسى بقى خف ده عندهم بريستن لارج ده خلاص دي مع الفول تيرم بيبي ده عندهم بريستن ديول كده اندر ديفلوبد. حاجه ثانيه الجينيتاليا خدناها اخر مره لما قلنا لو كان ميل هلاقي عنده ايه؟ هلاقي عنده كده سكروتم والصوره اللي موجوده اهي لو اهو فكرت بسرعه قلنا لو كان ميل هيبقى عنده زي ايه؟ هيبقى عنده كده سكروتم اهو سكروتم اندر ديفلوبد وعند تستكيز اندر سندد. لو في ميل هلاقي ايه؟ هلاقي عندها كده ليبيا منوره تقريبا مش كفرت خالص باي ليبيا ميجورا اتسيتا. محدش بقى ينسى اللي جاي بقى جلدهم جلدهم محبر قوي. كنا قلنا اخر مره اللون الطبيعي ايه؟ بيل بينك. هنا بقى عندهم ايه؟ عندهم لونهم مور ريدش زي الصوره اهو زي الصوره. طب ريدش ليه يا جماعه؟ ريدش ليه؟ اصل هم عندهمش فات اكتر واكتر معايا. ما قلنا اخر مره البيبي فول تيرم خلاص لونه ايه؟ بيل بينك خلاص. هنا بص في ريدش ازاي الصوره في منتهى الجمال. تقول لك ايه؟ كل مكانه بريماتيور خلاص، كل مكانه مور ريدش. يعني بص الصوره عامله ازاي. ثاني حاجه الصوره بتقول لك سكيت التوينز معايا من ضمن المجموعات اللي معرضه الى بريماتيور ايه؟ بريماتيور ديليفرنس. الصوره بقى بص الصوره بتبدأ الصوره. فنوبل هير قلنا عليه برضه اخر مره، فنوبل هير مغطي معظم جسمه، محدش ينسى الهايبوتونيا باين اهو في الصوره. شايف البيبي ده دول كده اهوت دول كده، طبعا واضح ان دول مور بيماتيور عن دول خلاص. عرفت منين؟ دولهم محمروا اكتر. نمره 2 مور فلوبي، يعني ايه؟ هايبوتونيا اكتر. ايه الدليل؟ بص عاملين ازاي فروج لايك ليج بوزيشن، اللي هو عامل زي كده ايه ده الضفدع مرميه لبره. ليه؟ ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش دول. في امتحان الريتن فاينل يعني لو اتسال كده في الامتحان كاركترز او بريماتيور، يبقى سؤال ايه؟ سؤال هدية. ليه؟ اي واحد هيكتب فيه. احنا يا جماعه بنعرف ده سؤال هدية، ده سؤال افريج، ده سؤال اذية. اوكي؟ طبعا انت حاسس ان السؤال في الامتحان اي حد يكتب فيه. اتفضل. قلنا النوبل هير ده قدام عندنا نيوبورن خلاص؟ قلنا عباره عن فاين كده، فاين هير، الماتيور هير بيكون مغطي البيبي كله اليوترو خلاص؟ ملوش سيلينتس معروفه. الطفل يبدا يكبر يبدا الهير يقع منين؟ من تحت لفوق، بحيث لو كان فول تيرم بيبي هلاقي الهير فين؟ في النك وشولدر بس. طب بيبقى شول بقى هلاقي انا عادي مكمل مغطي ترانك مغطي اللمس وهكذا. السؤال بقى الاهم شويه النهارده هو سؤال كومبليكيشنز اوف بريماتيور. الحقيقه يا جماعه ده سؤال في الواقع يعني انا ده ايه؟ عندي 8 عناوين اهم تحفظهم زي اسمك، وصراحة لحد شيء هيتحدوا هتحفظوا. ليه؟ لأنها عناوين باقي الشهر. فعلا يعني باقي الشهر كله عبارة عن حاجات كلها الحاجات دي كلها. احفظها لي بأي طريقة، كلهم هتحفظهم. أنا عندي طريقة أهو، مثلا مش عارف الـ R مع الـ R، الـ M مع الـ M، وعليها Abdominal و HSM، دي محاولة مني، مش أوعى بص معايا شوية، معايا شوية. لو أنتم ملاحظين جوه في جوه الحصة، عمري ما بشغل وقتي في ان احفظك الحاجه، لان دي حاجه كلام فاضي قوي. فاهمين ازاي؟ انما دي طريقه انا اكتبها، انت احفظ طريقه ثانيه. ازاي؟ حد يقول لي ايه؟ احنا خدنا في الانفكشن سكيم بتاع الريسبيراتوري مش عارف سي ان اس مش عارف ابدومينال واذرز خلاص. اوكي ماشي تحفظ كده اتس اب تو. المهم لما تلاقي رتبه زي كده اعرف انا قصدي ايه؟ قصدي ان انا عايز احفظهم فروم اي تو زد. اوكي؟ طيب ليه كلهم مهمين في الامتحان؟ لو التست واحد هتبان، انا قصدك الامتحان باين قوي ان انت ما تقولهاش. واحد من السؤالات اول حاجه ابنيه او بريماتيوريتي، سؤال ريتن لوحده خلاص هنعرف التفصيل يعني ايه ابنيه وايه اسبابها. الحاجات التانيه غير بريماتيوريتي فور تايم بينج، بس تعرف خلاص ان في ابنيه تفسيرها ايه؟ سهله جدا تفسيرها ايه؟ السنتر ايه؟ ايماتيور. نمره 2 ريسبيراتوري الستريس سندروم، يبقى حصه السؤال حصه كامله نتكلم فيها على ايه؟ على مرض شديد جدا الفكره بتختار جدا بيجي مولود ومعدله لانج ام اس بي ما فيهاش سيرفكتور، فيبقى عنده ديستريس ادفيرس سيفير ديستريس اتسمى كده ريسبيراتوري ديستريس سندروم. حصه كامله يا جماعه بتكلم في حاجه ده ازاي. نمره 2 حاجات نيورولوجيكال انترا كرينال هيموريدج، سؤال امتحان اطفال ونساء وجار في النساء على بتاع فكره دي. طب فور تايم بين يعني لغايه ناخدها يعني هي عباره عن ايه؟ بص اول حاجه هو مولود هبدا بجرام النساء راسه صغيره بيحصل ايه؟ صادم ايه يكمل صادم ايه؟ كومبريشن او ديكومبريشن ادي واحد. نمره 2 عندهم فيسل فراجايل مظبوط صح، عندهم نقص بروسترونج عندهم كوجلوباثي يعني بالتالي كلها تخليها عندهم ايه؟ عندهم تندنسي فور بليد خلاص. يا جماعه لسه عنوان تعرف دلوقتي حاجة بعد كده بيري فينتريكولار ديكوماليشيا بالعربي كده انفاركشن في البرين انفاركشن اراوند فينتريكل. طب هما جيلهم معاها انفاركشن ليه؟ اصلهم هتعرف ان شاء الله في وقتها ان هما بيتولدوا ما يعرفش يتنفس وكمان ليه طيب؟ احنا قلنا يا جماعه عندهم سيمبل ايماتيور، فوارد جدا جدا يجي لهم هايبوكسيا، هايبوكسيا واسفيكسيا انترا بارتم، وارد جدا جدا ان هو بيجي يعتبر لسه ما هواش فايبل قوي دي فكر، بالتالي وارد يجي لهم انفاركشنز ابدومينال اماتيور باول فانكشن، كلمه كبيره قوي. قصدك ايه؟ اماتيور دايجيشن، اماتيور ابزوربشن، اماتيور اي حاجه ولا حاجه. اللي بعدها نيكروتايزنج انتروجايتس، من اسمها كده نيكروزس في الانتستين. طيب ديت تحصل عندهم كتير ليه عندهم تشانس عالي قوي يحصل لهم انتستين نيكروزس؟ قالوا عشان هم نمره واحد مور برون لهيبوكسيا وفرن. يا جماعه هيبوكسيا وسكيميا معناها الدم اللي واصل للتشو هيبقى قليل، خلاص من ضمنها البرين قلناها مش هو الانتستين خلاص. زي برضه يقولوا ان هم عندهم لان هم عندهم immature bowel function، فعندهم نقص في الناتشورال انتي اوكسيدنتس خلاص. اكيد تعرفوا كده كلمه اسمها فري اوكسجين راديكلز، تعرفوها اكيد يا جماعه الكلمه دي اكيد عدت لكم مره، بتكسر التشو خلاص. كلمه immature bowel function ديت من ضمن عيوبها ان هم ما عندهمش انتي اوكسيدنتس، وبالتالي بيستسلم بسهوله لمين؟ الاوكسجين راديكلز اللي بتعمل دامج فين انتستين. بعدها هيماتولوجيكال انيميا او بريماتيوريتي. هنعرف ان العيان دوت سبب سؤال اول هو بريماتيور مش كده؟ عنده كيدني عباره ايه؟ كيدني اماتيور. هتطلع اريثروفيتين كفايه ولا اقل؟ خلاص اوكي خلاص ده تفسيرها. نقص مين؟ نقص اريثروفيتين. ليه؟ لانه عنده كيدني اماتيور. اعتقد كل قاعد يعرف يعني ان ريد بلاد سيل فورميشن بيز على كذا حاجه من ضمنها الاريثروفيتين هرمون خارج الكيدني، اعتقد يعرف ده اكيد يعني. طيب بعدها سيبسس. ايه ده دي بقى؟ خلاص دي في مصر تمثل الكوز الرئيسي للدث. سيبسس ليه؟ اماتيور ريميون سيستم. ده على فكره عنده ايه؟ ده عنده اماتيور حاجتين خلاص. الثايمس عنده اماتيور، التي سيل فانكشن عنده تعبانه. وذا اذر هاند ما عندوش انتي بودز كفايه، ما لحقش ياخد من الام، ما عندوش بروتين، دخل بان جدا بصراحه يعني بكل المقاييس. زي بقى ده زي برضه ايه؟ بص هو هيتولد اللاب كتير يعني ايه؟ هيعوض التنفسي، اركب له تيوب، اركب مش عارف لاين. طب دي كلها فيها تشانس ليه؟ ان يجي له كويس سبسيتي كونديشن يعني. ميتابوليك ديس اوردر نمره واحد، معرضين جدا لهايبوجلايسيميا. ليه؟ بص ايه؟ ملحقش يخزن جلايكوجين. يا جماعه تيك كير، لو انتم ملاحظين الطفل بيتولد قلنا اول ثلاث ايام بيتاخد كولسترول مش كفايه قوي، بس الحمد لله هو عنده مقصود ده، حتى لو حد شكله حتى عنده بلاد شوب ليفل ده بيبي كويس، ده نزل بدري ملحقش يخزن جلايكوجين في الدقيقه افتر فيرست بسرعه استسلم. زائد ايه؟ ده عنده ويك سايكلينج، ها ويك ايه؟ سايكلينج. وكمان وعنده اماتيور باول فانكشن. طب ودي كلها تؤدي ايه؟ ان هو معرض اكتر ليه؟ الهايبوجلايسيميا. نمره اثنين هايبوكالسيميا. اشمعنى؟ لان هو عنده الباراثايرويد جلاند، ها؟ اماتيور. هنطلع اقل فيروس هرمون. قلنا مع الريكت. قلنا ايه مع الريكت؟ قلنا الفيروس هرمون هو الحارس الامين للكالسيوم. طب هو قال لهم؟ قال لي هنا. ثلاثه هايبوثيرميا. سهل خالص دي بقى. ليه؟ اول حاجه الهيت سنتر معايا اماتيور. نمرة اثنين ما عندوش فات تحت الجلد كفاية. ثلاثة قارن طوله بالنسبة لوزنه. هتلاقي طوله كتير كبير جدا ازجارد وزنه. بالعربي سيرفس اريا كبير. يا جماعة تاني يعني ايه سيرفس اريا؟ يعني كده جرافس او جرافس بتعوض عندنا في الاطفال بنقارن بيها الويت مع الايه؟ مع اللينس خلاص. البيبي اللي بيديه دوت طوله يعتبر كبير جدا بالنسبه لوزنه. عايز اكزامبل، احنا هول كبار طولك كام؟ من 160 مثلا 160 خلاص، ووزنك كام؟ مثلا 80 مثلا خلاص. شوف هو بقى طوله قد ايه؟ نيو طول قد ايه؟ قلنا الفول تيرم كام؟ 50 مثلا. الفول تيرم بيبي قول هو 45 خلاص. طب وزنه قد ايه؟ وزنه 2 كيلو مثلا. الاول قول 2 كيلو. قارن بقى وزنك عامل ازاي؟ خلاص انت وزنك نص طولك اهو بالتقريب. شوف وزنه قد ايه؟ شوف طول قد ايه؟ بحاول بس ابروز قدامك فكره ايه؟ ان هو عنده سيرفس اريا اكبر منك. تخيلوا اهو الارقام اللي ما بتقدرش. وبالتالي عنده تشانس اكتر ان يحصل هيت لوس من جسمه الى ايه الى الانفايرمنت، عشان مساحه كبيره قوي معايا من جسمه او مساحه جسمه اكبر المعرضه للانفايرمنت اكتر من واحد كبير. اخيرا خالص برون جونز، الحصه الجايه ان شاء الله بقى جونز هنعرف تفصيل بقى ليه هو معرض اكتر جونز. بعدها نيوتريشن قلناها في فصل الكلام، بور ساكلينج بور سوالوينج. اخيرا للنقطه فيه ام جوي خلنا في رمز ايه هي، لما كده يبقى عندي بريماتيور بيبي خلاص ويتعرض لاكسجين تنشن فترات طويله بيبدا يحصل سام سورت اوف ايه اوف فايبروزس ريترولينتال ويحصل معاه ريتن اتاتشمنت. حد يقول لي ايه الكلام ده كله؟ الكلام ده كله هيتحفظ دي. بص يا جماعه ده الشابتر عارفين ايه كل عناوين، هنعرف ان شاء الله الحصه الجايه جونز. النهارده هناخد النهارده ان شاء الله بنمشي ان شاء الله هايبوكالسيميا موضوع لوحده، هايبوكالسيميا هايبوثيرميا سؤال ريتم ادميا سؤال ريتم توقع برضه معايا هيموريج قلنا شهر ار دي اس موضوع كامل. اذا دي كلها عناوين يبقى الشابتر. يلا خلاص اسمول ده ايه؟ اسمول فور ايه؟ فور جيستيشنال ايج. واحنا على الكيرف، واحنا على ايه؟ على الكيرف. يلا عرفني كده عرفني خلاص. هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن بيبي مولود فسمع whatever عمر الرحم ايه ماليش دعوه. هو ايه؟ هو وزنه ايه؟ وزنه اقل من ايه؟ وزنه اقل كيرف نورمال. بالعربي اقل بكام؟ اقل من التنس برسنتايل. ومؤجل شويه شرح يعني ايه برسنتايل، يعني ايه التنس بالذات يعني، بس فور تايم بينج يعني عرفنا ان هو والله ينزل ايه؟ والله ينزل زي ما ينزل معايا. ليه دعوه لما احطه على الميزان واحطه على الكير وفجاه بايه؟ ان هو لا ده وزنه ايه؟ وزنه ديفييتد عن الايه؟ عن الابروبريت ايه؟ ويت. طيب ماشي. الايتيولوجي نمره واحد ده اشهر سبب انت حتى عارفه والنهارده قلت في وسط الكلام ايه هو؟ بلاسنتال انسفشنسي. خلاص ايه سببها؟ في النسخه هتاخد النسخه ممكن مثلا بريكلامسيا، الام عندها هايبرتنشن، ظروف مثلا في بلاسنتال كالسيفيكيشن مش عارف بلاسنتا انوماليز، دي كلها في ناس قصه كبيره قوي. المهم في النهايه البلاسنتا لا تقوم بوظيفتها كما ينبغي. بالتالي الدم اللي جاي البيبي قال، الغذاء قال معايا، بدا البيبي يعني يعمل ايه؟ خلاص بدا ما يكبرش. نمره اثنين كونجينيتال انفكشنز. بين قوسين كده ايه ديت؟ التورش انفكشنز. ايه التورش دي؟ توكسوبلازم مثلا، روبيلا خلاص، ده غير فيروس. طب الحاجات دي اصلا ليه معاها كده؟ قال لك بقى تيك كير الحاجات دي. انتوا عارفين المنظر اهو، اهو يترس اوكي وبلاسنتا وكورد اهو. الاوبا عندها ايه؟ تاخد قشر الضغط، تعرفوا توكسيك بلازم خلاص، اهو توكسيك بلازم بتعدي من الام لمين؟ البلاسنتا. هنا بقى المشكله مين؟ دي عباره عن ايه؟ عباره عن فيروسز او بروتوزوا او وات ايفر بتعمل سام سورت اوف ايه؟ سام سورت اوف بلاسنتال انفلاميشن. كيف بتعمل ايه؟ بتعمل في البيسنس اوف بلاسنتا سام سورت اوف ايه؟ اوف ان ارترايتس او بلاترايتس، بتقفلها. فاهمين ازاي؟ بالتالي بقى الدم اللي واصل للبيبي قليل. بالعربي بتعمل في البلاسنتا انفلاميشن وتؤدي لايه؟ وتؤدي الى بلاسنتا انفلاميشنز خلاص؟ تورش انفكشنز. اخر بقى ايديولوجي هقف عنده، هو لو طفل عنده ايه؟ لو طفل عنده انوماليز، او لو طفل عنده حاجه كروموزومال. ايه الدليل؟ الدليل التيرنر. بنت عامله ازاي؟ بنت قصيره، الداون قصير معايا. بص ده اي سندروم خلاص، بنت قصير، ها قصير. طب قصير ليه؟ اصل هو عشان هو عنده مشكله كروموزومال، فده اخره يعني اللخبطه اللي عنده معايا اوكي، مخليه الجروس بوتنشال بتاعه اقل من الطبيعي. لاحظتوا حاجه؟ لا كان فارق معايا شويه تفهم الايتيولوجي، تفهمه شويه ليه عاوز كمان دقيقتين في كلينيكال بيكتشر. خلاص نيجي بقى للكلينيكال بيكتشر بقى بالظبط كاني بشرح مارازموس اللي جاب دي. هقول لك ازاي. هو يا جماعه ده يا جماعه كده زي مارازموس، في كان كويس وبعدها مفيش دم جاي له البلاسنتا، عايز يفضل عايش. طب هيعمل بقى ايه؟ هيضطر بقى يكسر اللي مخزنه. يكسر ايه؟ يكسر الفات خلاص، يكسر المسلز خلاص اوكي، ويكسر الجلايكوجين. هبدا اشرح حته بسرعه كده كاني بشرح مرض. ايه ده؟ بص ادي لهم الدليل الاسكان. بص اهوت تحتيه قايلين ايه؟ تالين decrease باللفظ كده decrease صار فيها اسفاد بنقصين بنقصين ايه with malnourished appearance. كلمة واضحة جدا غير يعني مجاملة. وقبلها السكن دراي دراي اي ورينكل مكعبش يقولوا كده البيبي لابس لابس سكن مش بتاعه قصدك ايه واسع عليه واسع عليه ليه لان هو جوه عشان يفضل عايش جوه في الظروف السيئة ديت اضطر يكسر المصر ويكسر الفات. اوكي محدش ينسى يا جماعه الويت اهو الويت ايه الويت اقل من الستريس برسنتايل خلاص بص الويت الويت واللينس اند هيس كونفرنس ار ليس ذان ستريس برسنتايل. انما تيك كير بقى تيك كير الحقيقه انا قلت النهارده ايه في التعريف قلت لك تيك كير عيان ده ايه دي دي دي ماتيور فول بيرث ما هو صراحه الغالب الغالب فول بيرث ده الغالب او حتى بوست بيرث ده الغالب بس كل المشكله بس في مشكله بس قصدك ايه باقي الكلام بقى هو بيبي غالبا ويل جرون يعني ايه يعني مثلا زي شعره طويل عنده النيل كويسه جدا جدا عنده الاير كويسه عنده جود تون بس مشكلته فين ان هو ان هو صغير صغير قليل قليل ليه طول الحس بشرح قليل ليه ادي كريتا فيتشرز فرق كبير جدا بين العيان ده وبين بريماتيوريتي. زمان كان بيتقال اورال قول لي يا ابني الفرق ما بين مين ما بين بريماتيوريتي وبين سمول فور ديتيشن ايج ده ده خالص معنى ايه معنى الاثنين الاثنين تحت وان تايتل تايتل ايه لوبر توين بس ده ده باختصار واحد ما لحقش يكبر معايا واحد كبر كبر معايا انما وزنه قليل كبر يعني ايه يعني ديفلوبينج ماتيور شعره معايا ودانه التون بس وزنه قليل الغذاء قليل مرض بس اوكي. اخيرا بقى كومبليكيشنز طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا اوكي كومبليكيشنز هبدا بص هبدا بايه هبدا بالحاجات الحاجات اللي تشبه ريماتولوجي الاول ميتابوليك كومبليكيشنز بص اهو ميتابوليك كومبليكيشنز ميتابوليك واحد واحد ايه ده هايبوغليسيميا هايبوغليسيميا هايبوغليسيميا ايه ده زيها اه زيه بس الفرق بقى ايه الفكره طيب يا جماعه دوت بي هي هي اسمها ايه اصل هو كان عنده جلايكوجين اضطر ايه اضطر يسلفه اضطر يعيش عليه نوم يعني بص واحد ما كانش خد جلايكوجين واحد كان مخزن بس اضطر ياكله جوه عشان يقدر عايش ادي واحد هايبوكالسيم اثنين هايبوكالسيميا ايه ده زيه برضه يبقى الفكره بقى الباراثيرويدجين العيان اللي هو عيان باندارشت انيوترو الجلاد مش شغاله كويس بطلع اقل برص الهرمون طب ثلاثه هايبوثيرميا اوعى قول لي عشان السنتر اماتيور وما عشان ايه عشان الفات الفات تحت الجلد معايا اضطر يستهلكه بالتالي معرض لايه لتحت بص قلنا هنا اهو هناك عادي كده كده كده كده حاجه انا بقول ايه يوتو اصل فايب واضحه جدا ولور سيت سيريال نعم ممكن طبعا دي دي دي بص دي دي بص يا بص يا عماد دي الكل بيقول معايا هو ده ليه انها لا تمثل لا تمثل بوينت اوف ديفرنس انا بقول بوينت اوف ديفرنس هنا ماشي طيب نيجي بقى اللي جاي بقى اوعى حد يقول لي ابنيه تبقى مصيبه ليه قلنا العيان ده غالبا عيان ويل جرون مش ابني خلاص اوعى تقول لي ديستريس سندروم تبقى برضه مصيبه ليه اللي عنده عيان عيان بالعكس اللي عنده عيان ويل جرون خلاص امال ايه بقى المشكله في ايه طب سؤال العيان دوت ايه اللي عمل فيه كده ايه اللي خلاه صغير عشان الدم اللي جاي قليل طيب لا او قلت النهارده ايه طيب ما الدم اللي جاي دوت ده ممكن ياثر على البرين وعلى السنتر بتاعته الثاني سنتر السنتر بتاع الاسبيريشن يعني ايه سمعت خدت في النسبه بريك لانسيا بتعمل ايه في ده ايه كان في ده ايه ديستريس خلاص في ده ديستريس ده ممكن تؤدي لان يموت جوه بيبي ديستريس ان يوترو ديستريس يعني مفيش اكسجين جاي له كفايه خلاص وهو نازل بقى نازل انترا باردام ممكن يروح فيها او ينزل بس ما يعرفش يتنفس بشرح ايه بشرح نمره ايه نمره واحد ايه هي بيري نيتال ديبريشن خلاص ليه ما هو ايه اللي عمل كده اللي عمل كده هو الايديولوجي اللي خلاه يبقى صغير خلاص ليه لان هو عنده مشكله بلاسنتال انسفيشنسي خلاص دي مخليه صغير اه وهتخليه لما يتولد ممكن يقول ما يعرفش يتنفس نمره اتنين ميكوريوم اسبريشن في النساء واطفال هي لما يتعمل بيبي ديستريس يوترو ما معايا ممكن دوت يعمل ايه؟ يعمل في السفنكتر بتاعته ريلاكسيشن، يقوم منزل ايه؟ منزل ميكونيا. اكيد عرفت الناس ان الميكونيا دوت لما ينزل دي مصيبه. ليه؟ اللي بيبقى ليه ممكن يجي اسبريت ميكونيا. يبقى هنا يا جماعه الفكره واحده، اللي مخليه صغير هو اللي مخلي فيه عنده ميكونيا باسج في يوترو، هو اللي مخلي فيه عنده ديبريشن برينيتا. ده حتى اللي جاي برضه سكرام برضه بامونر هيموريدج دي بتحصل مع السيفير هايبوكسيا، مع السيفير ايه؟ سيفير هايبوكسيا يحصل عندهم بامونر هيموريدج. يبقى كلها مرتبطه بايه؟ مرتبطه بالايتيولوجي الاساسي اوريجينال اللي هو بور بلاسنتيشنز. التالتة والرابعة بص لها اقراها كده وقول لي ايه انفكشن توش انفكشنز وانوماليز ار كومن، هل دي كومبليكيشنز؟ ايه رايكم؟ لا امال دي اسوشيشن ماشي، دي كوزال فاكتور جايبينها ليه؟ احنا معاك هنا الاستاذ جايبها هو قدر يعني لما كده يقول البيبي معايا من نوعنا كده بص فيه مين بيقى ليه عنده انوماليز، مين بيقى ليه عنده حاجه كروموزومال، مين بيقى ليه عنده مظاهر بتوش انفكشن. ما هي دي السبب اللي عشانها بقى كده يبقى فحصه كويس، انما دي مش كومبليكيشن دي اسوشيشن خلاص. طبعا كل لاحظ لا الحصه مش صعبه بس الامتحان مهم قوي اللي تحت بيز قوي ده جماعه ده قلب التكنولوجي اللي هو انت بتتكلم فين. اخيرا بقى لارج لارج كور جيستيشن ايج اهم اللي بنراه النهارده ريتن بعمر سؤالها المفضل مع المراجعه ان شاء الله في الراوند الخامس ان شاء الله احط ده كده اول في المقدمه اوكي احطه قبل كل ورد النهارده. شوفوا قد ايه. طب يلا ديفينيشن على الكيرف بص على الكيرف ايه دوت بيبي جروسري بيبي مولود وبعدين بيبي مولود وايه ووزنه اعلى من اعلى كيرف يعني اعلى من ماتريس الماين اوكي خلاص. الايتيولوجي نمره واحد ماتيرنال دايبيتي نمره واحد ليه بقى ديت؟ ليه؟ علشان بصين كده اكتب ايه؟ اكتب ماتيرنال هايبرجلايسيميا فيتال ايه؟ فيتال هايبر ايه؟ هايبر انسولينيزم على شويه. الام ايه؟ بص الام ايه؟ الام ايه؟ دايابيتك خلاص؟ بس تيك كير دايابيتك وان كنترول يعني عندها ايه؟ عندها هايبر اهو بص عندها هايبر جلايسيميا الام ايه؟ ماشي جلوكوز كتير اهوت معايا شباب يلا معايا بص اهوت جلوكوز كتير معدي منين بالام لمين للبيبي. الجلوكوز يا شباب هو المين ستيمولس لمين بيتا سيل او بنكرياس قصدك ايه هيقوم خارج بيبي خارج البيبي اكسس انسولين ايه الام دايابيتك ان كنترول جلوكوز عالي عند الام عدى للبيبي معايا راح فين بيتا سيل بتاعه عم طلع انسولين خلاص اللي جاي بقولها ايه بقى اللي جاي مفاجاه جروث هرمون ان يوترو جروث هرمون مش شغال يعني ايه ان الاسمو ريسبتورز جروث هرمون الله هو الطب بيقول ازاي عن طريق الانسولين بس اهو جمله كده اعرفها للتاريخ الانسولين از ذا جروث هرمون ان يوترو يعني ما اوكي تاني انسولين از ذا جروث هرمون ان يوترو يلا بقى اتوقع بقى اللي جاي ايه بقى اللي جاي يا خبر ده جلوكوز بالهبل جاي له وانسولين كتير معايا المحصله ماكرو ايه ماكروسوميا اوكي طيب بالمره بقى لما الام بيبي تقول بص اهو نزل خرج بره في ايه ده خرج بره وعنده مشكله كبيره جدا هي ده خرج بره وعنده البيتا سيل دي بقى فيها هايبر بليزيا هيفضل يطلع انسولين كام يوم بريت عالي بس في مشكله مفيش جلوكوز من الام عايز تقول ايه دوت بيبي معرض جدا لهايبوجلايسيميا ادفيرس هتعرف النهارده يتولد بسرعه ادي فلويد بسرعه قام على الضعيف بسرعه ياخد حاجه والا هايبوجلايسيميا ليه انا عارف كويس قوي ان هو عنده هاي انسولين جواه هاي انسولين ليه بيتا سيل هايبوبليزيا ليه جلوكوز كتير جاي لها كل الوقت النهارده كده غير ما تحس اخذنا كل اللي بيعمل هايبوجلايسيميا مع فرق الميكانيزم بريماتيوريتي ما كانش خزن طب دوت خزن وكسر طب دوت لا ده شفت كبيره جدا ده ايه دوت عنده ليه لان هو مولود بانسولين عالي جدا خلاص الريت اوف ريليز عالي ادي واحد نمرة اثنين كأيديولوجي فاميليال أب تخين أم تخينة عائلة تخين الفكرة أكيد عارفين أنا كنا في الدراسة إن شاء الله أعرف إن شاء الله في الدراسة إن إحنا بنورث أهلنا مش بس لوزننا ده وزننا وشكل شكل اسمنا حتى شكل اسم حتى خلاص سواء مين أو في مين شكلها مثلا تخينة من فوق وفيها من تحت شكل الأم أو شكل الأب أو وظيفة خلاص مش غريبة أم أقول لك لما يبقى عندي أب تخين أم تخينة بعده عن تخين قصة شنو الثالثة ده غريبة شوية إيه الثالثة؟ الثالثة إريثرو إريثرو لاكتوزيس فيتاليس ها؟ إي دي إي دي إس ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن السيفير فورم السيفير فورم أوف آر إتش ديزيز تاني بسرعة كده يعني إيه؟ بص عارف يعني إيه؟ يعني الأم إيه؟ أم آر إتش نيجاتيف خلاص؟ مش عارف وجوزها بوزيتيف وابنها جوه بوزيتيف أول عين هيعدي كويس والتاني بقى والتاني هيكون فيه انتي بادز اخر قصه يعني في انتي بادز هيحاروا جوه بدا يبقى عنده ايه هيمولايسيس لو ماشي كويس قوي بدا يبقى عنده ايه انيميا انيوترو بعدها بقى عنده سيفير انيميا انيوترو ايه ده بقى عنده هارت فيلير انيوترو هارت فيلير يعني ايه يعني عنده اديما اذا ده عيان وزنه زايد ليه عشان مورم ما لناش دعوه ليه انا يا دعيت ولد اتحط على الميزان وزنه معدي في السم يبقى خلاص ده ايتيولوجي اصل مش حد يقول ايه يقول لي بس ده عيان اللي خليه وزنه زاد الميه اللي فيه مفيش دعوه ما هو وزنه زايد ادوكس ده حاجه اسمه ايه بيسموه هيدروكسيتاز شرحت الايتيولوجي كلمه كلمه ما لكش عذر سؤال الامتحان ده بتاع السنه دي خلاص ماشي كومبليكيشنز نمره واحد بيس انجرز دي تحصل امتى لما تقص لما يعني ايه تحاول تستعفى وتولد بيبي 6 كيلو 7 كيلو فاجينالي حرام عليك خلاص لو سكشن خلاص ان شاء الله سيف هايبوغلايسيميا تيك كير موجوده فين تحتهم كلهم اه فعلا صح واتيفر واتيفر الايتيولوجي بين الضغط دوت برون هايبوغلايسيميا مش معنى مثلا يعني قصدك بيبي تخين كده وام تخينه اه معاد هايبوغلايسيميا ليه اصل هو طالما كده ضخم كده يبقى هو بيكونسيوم جلوكوز اكتر يبقى برون هايبوغلايسيميا انما يا جماعه الكلام دوت اوضح فين لما يبقى عندك انفانت كده غير المادر اوضح جدا جدا لما كلهم بلاس ايه برون هايبوغلايسيميا بعدها بقى كومبليكيشنز لمين كومبليكيشنز لي انفانت انفانت اوف دايابيتيك مادر خلاص نمره واحد واحد رستا ما حدش ينسى بص معلش اكتبها كده واحد هايبوغلايسيميا معلش حطها لي معلش تاني معلش حطها لي تاني هايبوغلايسيميا طب انت عارف هنا ايه عشان اوقات بيتسال اورا السؤال ده غير لوحده قول لي يا ابني ايه الكومبليكيشنز بتاع الانفانت اوف دايابيتيك مادر فالطالب ينسى ينسى يقول لي ايه ينسى يقول فيرست انجرز اه طبعا بس ده في الاول ديت قلت ابدا بيبدا بهايبوغلايسيميا وكمان ار ديس ستريس سندروم هنعرف الحصه اللي بعد الجايه ان شاء الله خلاص او بعدها يعني ان الطفل دوت عنده هاي انسولين طب وقف لا لا بص دوت الهاي انسولين بيعمل ايه بيقلل الكورتيزول معروف الكورتيزول دوت انتي انسولين والانسولين انتي كورتيزول وقف الكورتيزول هو اهم هرمون معايا اهم هرمون ريسبونسبل فور لانج ماتوريتي فور سيرفكتن سنسز يبقى كده فهمناها بقى عشان خالص انا مش هحكي لسه لسه اقرا التفصيل بس كده بقولها مره دلوقتي عشان اقولها مره كمان المره اللي بعدها ان شاء الله بس هي فلطين دي يعني ليها تفكيرها نمره اثنين باقي حاجات كارديك انوميز ليه يقولوا بيبقى عندهم سام سورت اوف ايه سام سورت اوف سبتال هايبرتروفي الهارت كمان تخين الهارت يدخل مشكله ليه الهارت بالمقاس انا عندي فالف واورتا لا لا في بقى سبتال تخين معايا يبقى في عندهم اشهر حاجه هاي بيسموها هايبرتروفيك اورتيك سموث ضيف معايا برون برضو اللي اكتب معايا كده هايبوكالسيميا وبرون كمان لبوليسايسيميا ومور برون دجوندس ضيف معايا كمان تكير كتاب الاسم مش جد خالص بس هالسؤال اهو موضبه ضيف معايا كمان ايتم انفستيجيشنز ضيف ايتم انفستيجيشنز item investigations يلا بقى كده مين يحب بقى يكتب معايا يا كريم يقول يلا investigation في العيان ده هعمله ايه adverse بص adverse احب اعمله ايه blood glucose صح يا معلم سيروم كالسيوم هيماتوكريت تقلف اهو هتعرف قدام شويه ان شاء الله انا ليه الحاجات دي قلتها. اوكي افتح بس كده معايا بسرعه بس على ايه افتح معايا كده على بيج كام على بيج معلش بس معلش يا يا مفتري عندهم يا ريت يا ريت ولا ولا ما يعمل ما مش قمر افتح على بيج 6 6 لا خلاص يلا بقى كده بسرعه هايبوغليسيميا خدناها خلاص بس يا جماعه بس معايا هايبوغليسيميا باي ديفينيشن اقرا كده بلاد جلوكوز قال لي كام قال لي 40 ملي جرام بريال حط لي 50 خط على 40 ها كم خط 50 مش واحد ليه في الامتحان اقول لك كده جلوكوز 50 الطالب بيقول ايه ده قليل قوي يا عم قليل ايه بس يا عم بقول لك الدنيين غير كبار 40 احنا قال 40 45 ده كويس قوي معايا اول 3 ايام مفهوم طيب الايتيولوجي بص بقى نمره 1 مين انفنت اوف دايابيتيك مادر خلاص بين قوسين ماتيرنال هايبرجليسيميا نمره 2 انترايتراين بروستربيشن ليه اللي خزنه اضطر يسنها لكم 3 بريماتيوريتي ما لحقش يخزن نمره 4 اسفي بص كده اهوت اسفيكسيا وسبسيميا ليه الحاجات دي كلها معاها انكريز كونسامشن ازاي يعني بص بسيميا بكتيريا خلاص بتاكل جلوكوز فبتعمل كونسبشن ليه فايل في البيبي اسفيكسيا البرين اكسايتد والبرين انتوا عارفين جلوكوز او بلاش اخر واحده بقى البورن ايرور اوف ميتابوليزم يبقى كلمه كبيره قوي يعني لو في اي انزيم في الباث واي اوف ايه اوف جلايكوجينيسيس مش موجود في البيبي جين ديفكت معايا هيبقى عنده هايبوغليسيميا الكلينيكال بيتش خلاص واحد جيترنس راحش اترعش البيبي خلاص نسميها تريمرز او تريمرز بيبي اي كده بصوا اي كده اي كده حرك جنبي كده وعامل كده جسمه كده يعمل ايده ورجله يعملوا كده اهو طب بعدها افافي تحس كده دي غبي يعني منين من هو عايز اعرف هو متعصب ولا متنح هو الاثنين بس في جاب ان بتوين يعني ايه الكلام دوت بيبدا بايه جيترنس اشمعنى لما يا جماعه بيقل الجلوكوز عنده بيحصل ايه بيبدا يطلع كاتيكولامين كتيره ليه عايز يكسر جلايكوجين اللي عنده هاي كاتيكولامين بنخليه ريفرس ريدبل طب بعدها بقى بعدها خلاص يعني ايه ما عندوش كفايه خالص استود جلايكوجين انتوا عارفين يا جماعه القصه هو فيها يعني بعدها بقى بدا يستسلم يعني ايه يعني بدا يبقى عنده ابدي خلاص ليثرجي مفيش رضاعه خالص بور ساكري خلاص فيدينج ديفيكولتيز بعدها بقى لما بص قال الاول على برين بقى عنده بقى كونفرجنس خلاص ممكن ادنيا وممكن سانوس يا شباب التريتمنت لو العيال بتشنك بقى ايه دي جلوكوز كده شخص يا ريت تحفظ الرقم ده 4 مللي ها بص 44 40 فوق و4 تحت 4 يا ريت تحفظه يا ريت معناها ان كل ذوق يعني انت وذوقك غير احفظه معناها انت تحفظه خلاص يعني السؤال في الامتحان ممكن تكير السؤال ريد لوحده السؤال ممكن يتصحح تاخد فول مارك من غير ما الارقام دي بس هي تكتبها اللي هم عندي ديفينيشن من غير ولا انت 4 مللي 4 مللي بالكي جي انترافينس شخص كده خلاص تكير اف ذير نو كونفرجنس بس 2 مللي بس طيب نو كونفرجنس 2 مللي بالكي جي بعدها هرضعه بسرعه رضعيه بسرعه يا ستي ياخد جلوكوز منك عن طريق ايه عن طريق الملك لو بيكونفرت بقى لا بدي 4 مللي وبعدها اعلق بقى اعلق الجلوكوز بريم كمان عشان بيتشكل العيان عايز اطمن ان اخليه من 2 على 11 الطبيعي اصل المشكله دي ثاني حصه خلاص مش اول حصه معايا فلازم اقف على طول خلاص دي واحده بس خلاص هايبوجلايسيميا يا جماعه مش طب هقول دي بقى خلاص خلاص خلاص مش عايز هعمل ايه صراحه ازاي